بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في القراءة في هذا الكتاب التبيان في آداب حملة القرآن. قرأنا في الدرس الأخير ما يتعلق بهذا الفصل، أنه يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم مؤثرا لذلك. قال: أن يفرغ قلبه في حال جلوس لإقرائهم الأسباب الشاغلة كلها، وهي كثيرة معروفة. وهذه تعتبر نصيحة، أو هذا يعتبر أدبا للمعلم والمتعلم، أن يفرغ قلبه من الشواغل. فلا تتم الفائدة للمتعلم، ولا يمكن للمعلم أن يوصل الفائدة إلى المتعلمين إلا بأن يتفرغوا من العلائق والشواغل. فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ومشتت الفكرة لا يستطيع أن يهضم المعلومات، ولا يستطيع أن يوصل المعلومات إذا كان متعلما. وشبه مشتت الفكرة بالجدول الصغير، الجدول هو النهر الصغير. فإذا كان هناك جدول صغير ويريد أن تريد أن يسقي لك مزرعتك، فإن جزءا من هذا الماء تنشفه الشمس، وجزء من هذا الماء تبتلعه الأرض قبل وصوله إلى المزرعة. فما يحصل المقصود لهذه الأرض التي تريد أن تسقى بهذا الجدول الصغير؟ إذا تشعب، هو جدول صغير وتشعب ماءه، يعني التشبيه لمشتت الفكرة في عدم وصول الفائدة وحصول على الثمرة بالجدول الصغير، ومع ذلك يفرق ماءه. نهر صغير ويفرق ماءه، يجعله في عدة جهات حتى يصل هذا الماء إلى المزرعة. فلما يكون الماء قليلا تأتي الريح، تأتي الشمس، وفي أثناء مشي على الأرض قبل أن يصل إلى الحديقة أو المزرعة تمتص الأرض، فما يصل إلى الحديقة أو المزرعة إلا الشيء اليسير الذي لا ينتفع به. بخلاف ما إذا كان هذا الجدول الصغير مجموع ماءه، إذا كان مجموعا ماءه، فإن شاء الله يعني يرجى أن تنتفع هذه الحديقة أو المزرعة. وهكذا مشتت الذهن ومشتت الفكرة، ما يستطيع أن يفهم، وفي الغالب لا يستطيع أن يوصل المعلومات. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يحتاج طالب العلم أن يكون ذا قلب حاضر، وأن يلقي بسمعه، وأن ينتبه لفوائد مدرسه. هذا ما عناه في هذا. قال: وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائه من الأسباب الشاغلة كلها، وهي كثيرة معروفة. قال: وأن يكون حريصا على تفهيمهم، وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار، ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة. وهذا كله لئلا تتوزع الفكرة، لا يكثر على من لا يتحمل الإكثار. طالب العلم في أول طلبه يوصي أهل العلم ألا يأخذ ويدخل في فنين مستقلين من فنون العلم حتى يتقن الأول، وهكذا لا يتشعب في كثرة الدروس. قال: من لا يحتمل الإكثار. ولا يدخلون في الاختلافات، فهذا لم يأتي عوانه بالنسبة للطالب المبتدئ. فالعلم واسع، العلم واسع، من ظن أنه يستطيع أن يبتلع العلم في مدة يسيرة فهو مخطئ. ما حول العلم جميعا أحد لا ولو درسه 1000 سنة. ما العلم إلا كبحر زاخر، فخذ من كل شيء أحسنه، أو فخذ من كل شيء أحسنه. فالعلم واسع وكثير، ويحتاج أن تبذل عمرك وحياتك في تحصيل العلم، وأن تتدرج. التدرج في تحصيل العلوم سنة ماضية، والله سبحانه وتعالى يقول: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث. ويقول سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا أدعى إلى الفهم، أن تأتي المعلومات قليلا قليلا. قال: ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم. نعم، العناية بالمحفوظات، أن يأخذ طالب العلم في كل فن شيئا من المحفوظات. ففي باب العقيدة مثلا يحفظ الأصول 3 وكتاب التوحيد والقواعد 4 والأصول 6، ثم ينتقل إلى حفظ الواسطية ثم متن الطحاوية، وهكذا في اللغة العربية متن الأجرومية، وهكذا الملحة جيدة، ومن ترقى يحفظ الألفية، وهكذا في المصطلح البيقونية. وإذا استطاع أن يحفظ الألفية، ألفية العراقي أو السيوطي، ألفية العراقي مخدومة أكثر. وهكذا بارك الله فيكم في الحديث 40 النووية، وهكذا عمدة الأحكام، وهكذا بلوغ المرام، وهكذا زاد الداعية والواعظ والخطيب رياض الصالحين. هذه كتب مهمة. وهكذا في بعض الفنون الأخرى، لكن هذه تعتبر من المهمات. ويذاكر محفوظاته، وإلا لو لم يذاكر فإنه سينسى. تذهب عليه جهود 1 أو 2 أو 3 سدى إذا لم يذاكر المعلومات. وهكذا القرآن، أعظم ما يعتني به طالب العلم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخشى عليه فتنة بإعجاب أو غيره. نعم، هكذا ينبغي للمدرس أن يثني على من يستحق الثناء عليه، وألا يضره، إنما يريد أن ينفعه وأن يشجعه. أما أنه يقصم ظهره بالثناء حتى يصاب بداء العجب والغرور والذي يحمله على التكاسل ويتكبر على العلم، مصيبة. من تكبر على العلم يفقد مهابته ويحرم نفسه حلاوة هذا العلم، فيسد عليها الباب في مواصلة المشوار. لا، يثنى على من يستحق الثناء بشيء ينتفع به ولا يضر. والأمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن سياسة الناس أشد من سياسة الدواب. هكذا ينبغي للمعلم، وهكذا ينبغي لمن تحمل مسؤولية. قال: ومن قصر عن نفعه تأنيفا لطيفا ما لم يخشى تنفيره. الأفضل إذا وقع الطالب فيما يستحق عليه التأنيف أن يكون بطريق، يبتدأ المدرس أو المعلم بطريق التعريض لا بطريق التصريح، وبطريقة الرحمة لا بطريقة التوبيخ. هذا أنفع للطالب، ولكن يختلف الناس. وعندنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الشدة في موضعها من الحكمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لمعاذ ابن جبل الذي هو من سادات علماء الصحابة، قال أفتان أنت يا معاذ، ويقول لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، ويقول لأسامة فقد قتل رجلا أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قال يا رسول الله، قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، قال يا رسول الله، يعني يعتذر، وهو يكرر عليه التوبيخ والعتاب والتخويف، حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم إلا إيش؟ إلا يومئذ من الخوف الذي حصل له من تكرار التعنيف والتوبيخ والعتاب من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الطريقة المثلى إذا كان هناك تناسق بين المدرس والطالب أن يبتدأ بإصلاح حاله بطريق التعريض لا بطريق التصريح، لأن أحيانا التصريح ينفر، إذا قال له أنت قليل أدب وأنت تفعل وأنت تعمل ممكن تزال الحجب التي بين الطالب والمدرس. لكن للفطن ممكن أن يتناول معه طريق التعريض، والناس لا يستوون، الناس لا يستوون. ولهذا لما قيل لعلي بن أبي طالب لماذا لا تسوس الناس كما ساسهم أبو بكر وعمر، قال كان رعايا أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، وأما رعيتي فأنت وأمثالك، يعني يقول يختلف الناس، كان الذي يسوسهم أبو بكر وعمر جلهم من الصحابة الأتقياء البررة. قال من قصر عن نفعه تعنيفا لطيفا ما لم يخشى تنفيره، نعم، يعني يحرص المدرس وهو أمين أنه لا ينفر الطلاب، وهذه أمانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا سيما الطالب المبتدئ قد تحصل منه الزلة ويحصل منه الخطأ، الخطأ وارد على الجميع، من ذا الذي ما شاء قط، ومن ذا الذي له الحسنى فقط، طالما هو مبتدأ لم يتأدب بآداب الطلب فيتوقع منه التقصير والخطأ والزلل، وتنفيره يؤدي إلى حرمانه من العلم ومن الخير، فينبغي للمدرس أن يستعين بالله. وهذه حقيقة مراتب نستفيدها من كلام علمائنا، وإلا فنسأل الله عز وجل العون على أنفسنا للمدرس وللطالب. فهذه مراتب عليا يذكرها علماؤنا، ونذكرها إفادة لأنفسنا وإفادة لمن يسمع، وإلا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على نفسه، التقصير حاصل، لكن هذه مراتب عالية، يعني من وفقه الله سبحانه وتعالى لسلوكها فقد وفق إلى خير كثير. قال ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه، ولا يستكثر فيه ما أنعم الله عليه ما أنعم الله تعالى به عليه، فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل في الدنيا الثناء الجميل. تقدم خطورة الحسد في الفصول المتقدمة، وهكذا تقدم ما يتعلق بأن الفائدة التي تحصل للمتعلم يرجع خيرها إلى المعلم، فكلما علم المعلم مع الإخلاص والصدق كان في عبادة، سواء فهم الطالب وانتفع أو لم يفهم ولم ينتفع، فكيف إذا انتفع وفهم ووفقه الله لنفع الناس، لا شك أن أجورا عظيمة ترجع إلى هذا المعلم الأول، وتقدم يعني ذكر ذلك في موضعه. ثم قال رحمه الله فصل، ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، كما ذكر النووي رحمه الله في مقدمة المجموع أنه لا يقدمه في أكثر من درس إلا برضا الباقين، يعني إذا ازدحموا وكان بعضهم أسبق من بعض فيقدمه في هذا الدرس ولا يقدمه في جميع الدروس إلا برضا الباقين، هذا من باب العدل. العدل مع الأولاد والعدل مع الطلاب والعدل في حلق العلم والعدل في الشوارع والعدل في المساجد والعدل في البيوت والعدل مع الصديق والعدو والقريب والبعيد، بالعدل قامت السماوات والأرض حتى مع الطلاب. قالوا ينبغي أن يظهر لهم البشر وطلاقة الوجه ويتفقد أحوالهم ويسأل عمن غاب عنهم، وهذا تقدم في الفصول القريبة. قال رحمه الله فصلا، قال العلماء ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فقد قال سفيان وغير طلبهم للعلم نية، وقالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كان عاقبة أن صار لله تعالى. هنا مسألة أكثر العلماء على أنه يعني للمدرس على المعلم ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، وإلا فبعض العلماء ذكروا عنهم أنه كان لا يحدث ولا يعلم من هو غير صحيح النية، لكن الذي عليه الأكثر من أهل العلم أنه يعلم الطالب ولو كان في أول طلبه غير صحيح النية. لماذا؟ لأنه يرجى له أن تصح نيته هو في عبادة، وهذا العلم هو علم نافع لمن أراد الله به خيرا، يكون الطالب في أول أمره لابتدائه ولصغر سنه ولعدم سماعه للعلم قد لا يوفق إلى مجاهدة نفسه على إصلاح نيته، وإنما يكون مشغولا بجمع المعلومات ومنافسة الأقران ومحاولة السبق ومحاولة الارتفاع على غيره، لكن إذا وفقه الله تبارك وتعالى واستمر في الطلب فإن النية تجيء بعد، لأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتراجم أهل العلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح والصالحين هي مؤثرة في النفوس لمن أراد الله به خيرا. فلهذا لا يمتنع المدرس من تعليم شخص أو طالب لكونه غير صحيح النية، مثلا تبلغه أخبار أنه يتباعى وأنه يتفاخر وأنه يعني يعمل أعمالا أو يتكلم بكلام يعني يدل ظاهره على أنه غير صحيح النية، لكن مع هذا لا يمتنع من تعليمه لأن النية تأتي بإذن الله تبارك وتعالى، كما حصل لبعض السلف فإن الامتناع من تدريسه يحصل من المضرة وتفوت من المنفعة أكثر من منفعة عدم تدريسه، فإن العلم قد يقل إذا لم يدرس إلا من كان في أعلى المراتب أخلاقا وصدقا ونية وعملا، قد لا تتوفر هذه الأوصاف في كثير من الطلاب، لكن يعلم لله تبارك وتعالى ومن أراد الله به خيرا ينتفع بهذا العلم من حيث صحة النية ومن حيث العمل به ومن حيث الانقياد به ومن حيث النشر أيضا. قال وقالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، هذا قاله جماعة من السلف حبيب بن أبي ثابت ومعمر وطائفة، قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني قادهم العلم إلى أن يصححوا نيتهم، إلى أن يصححوا نيتهم، هذا هو التفسير الصحيح لهذه العبارة، يعني مع توغله في العلم ينحجز عما حرم الله ويفعل ما أمر الله ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى. طيب ناصر في الدرس القادم إن شاء الله إلى هنا والحمد لله.